اما لو انا صليت ركعتين وخلصتهم 12 بالضبط يبقى ايه؟ صلاة صحيحة. يبقى اذا تمت مدته استأنف الطهارة ولو في صلاته. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال في بقية البدن كان بولا او معروفا او كثيرا نجسا غيرهما، وثواب العقل الا يسير الامر من قابل او قابل، ومس ذكر مدخل او قبر، ولكنهما من كل مشكل ومس ذكر ذكره او رد قبر بشهوه فيهما، هو قلب ظهر وانت الظهر كان فيها بطني اصلا بيرى من نسخة الشرح. طيب اقول ازاي في المتن عندك؟ ازاي في المتن؟ بظهر كفيها وبطن وما توصلها ليه؟ فتح العين ويجوز التسويل لكن أكثر شعر لا مس شعر وطن وطن ولا مع حائل في المس ولا مع حائل ولا مطوف بدل ولا مشرك شهوة ويأكل بطن الميت وأكل ماء خاص فقط لجلد الموت، تقول رحمه الله: باب نواقض الوضوء، يعني مفسدات الوضوء. وأعقبه لباب المسح الخفين لأن الطهارة للوضوء تنتقض بهذه المفسدات سواء كانت غسلا كلها أو فيها مسح لبعض الحوائج. وسبق لنا بعض ما ينقض الطهارة اللي هو إيه؟ متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. فهذه نواقض خاصة بالحوائج، لكن هذه النواقض مشتركة. النواقض اللي في الباب ده بعد الاثنين اللي فاتوا عندنا دلوقتي نواقض مشتركه. يعني ايه مشتركه؟ يعني بين كل متوضئ غسل جميع الاعضاء او غسل ومسح على بعض الحوائج، وماسح الحوائل داخل معانا في النواقض دي، لكن يختص باثنين زياده اللي هما ايه؟ متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهاره. واضح الكلام ده؟ يبقى في نقيضين فاتوا خاصان بمسح الحوائل، أما هذه النواقض فمشتركة. هذه النواقض التي ذكرها ثمانية، فما سوى هذه الثمانية لا ينقض الوضوء عندنا. يقول: ينقض يعني الوضوء ما خرج من سبيل. السبيل يعم القبل والدبر، يعني ما خرج من القبل وما خرج من الدبر. فما خرج من مخرج البول والغائط ينقض الوضوء. وقوله ما خرج من سبيل، ما دي من ألفاظ العموم، ما من ألفاظ العموم، لله ما في السماوات وما في الأرض، ما تدل على إيه؟